السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين ان الهواء الجوي بيتكون من خليط من الغازات، اكسجين، نيتروجين، ثاني اكسيد كربون، ارجون وغيرهم. لكن بالرغم من وجود الغازات دي كلها بقى الا ان احنا بنتنفس اكسجين. لكن يا ترى اشمعنى الغاز ده بالذات؟ يعني ليه ما نتنفسش غاز تاني زي النيتروجين مثلا؟ خصوصا ان النيتروجين لوحده بيمثل 78% من نسبة الهواء الجوي، في حين ان الاكسجين بيمثل 21% فقط. يعني عندنا نيتروجين قد الاكسجين 4 مرات. فايه بقى اللي بيميز الاكسجين دونا عن غيره من الغازات؟ وازاي الرئه بتقدر تميز الغاز ده وتستخلصه هو بعينه من وسط الغازات الكتير الموجوده حوالينا؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. في نوفمبر عام 2005 في مدينة ديلاوير الواقعة في ولاية ديلاوير الأمريكية، وفي أحد محطات الوقود التابعة لشركة فاليرو إنرجي كوربوريشن، كان في مجموعة من العمال بيعملوا عمليات صيانة في كوع توصيل. وقبل ما يبدأوا شغل جابوا شريط لاصق لونه أحمر ولفوه حوالين البير اللي هيشتغلوا فيه علشان يعرفوا باقي العمال إن دي منطقة عمل ومحدش يقرب. لكنهم لسوء الحظ اكتشفوا إن في بكرة شريط تانية وقع بالغلط جوه البير اللي المفروض يوصلوا الكوع جواه، والبكرة دي ممكن تعمل عطل في الأجزاء الداخلية. وحاولوا أكتر من مرة أنهم يخرجوا البكرة دي وهم فوق لكنهم فشلوا. وقتها واحد منهم قرر أنه ينزل البير بنفسه يجيب البكرة ويطلع، لكنه للأسف ما كانش يعرف أن البير موجود فيه كمية كبيرة من غاز النيتروجين. والمؤسف أكتر أن النيتروجين غاز ملهوش لون ولا ريحة، وعلشان كده العامل بمجرد ما نزل اتخنق وفقد وعيه تماما وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل، ووقع في أرضية البير. لما زميله شاف اللي حصل جاب سلم وحطه جوه البير ونزل علشان ينقذ زميله ويطلع، لكن لما نزل هو كمان اتخنق واغمى عليه. وبالرغم من ان فريق الانقاذ طلعهم بعد حوالي 10 دقائق من البير، الا ان للاسف الاثنين كانوا ماتوا بسبب الاختناق، وكل المحاولات الطبيه لانقاذهم بقت بالفشل. الانسان ممكن يعيش لعده ايام من غير ميه، بل انه ممكن يعيش اسابيع كامله بدون اكل، لكن انه يمتنع عن الاكسجين ولو لدقائق معدوده فده بلا شك هيؤدي لموته. حالات الاختناق اللي اتكلمنا عنها بتحصل كتير، لما اي حد يدخل لمكان نسبة الاكسجين فيه قليلة، او يحصل تسريب لاي غاز تاني غير الاكسجين. لكن يا ترى برضو ليه ده بيحصل؟ يعني ليه الاكسجين غاز منعش وصحي بالنسبة لنا في الوقت اللي فيه اي غاز تاني يخنقنا ويموتنا؟ والاهم من كده، احنا كمخلوقات اصلا ليه بنتنفس؟ ليه عملية التنفس ضرورية علشان نعيش؟ الاجابة على الموضوع ده جملة واحدة: الحصول على الطاقة. الإنسان علشان يقوم بأي وظيفة حتى لو كانت بسيطة، ربنا سبحانه وتعالى خلقه بشكل يخليه محتاج لكمية من الطاقة علشان يعمل الوظيفة دي. من غير الطاقة المنظومة الحيوية في جسم الإنسان هتنهار بالكامل. هيجي واحد يقولك: طب ما انا عارف، واحنا بناخد الطاقة اصلا من الأكل. الكربوهيدراتس والبروتينات وغيرهم لما بناكلهم بيتم هضم الأطعمة دي ويتحولوا لجزيئات من السكريات والأحماض الأمينية، ويتم تمريرهم للدم بسهولة. الدم ياخد السكريات أو الجلوكوز ويوزعه على الخلايا. الشاهد بقى من الموضوع إن كل خلايا الجسم موجود فيها مصنع للطاقة اسمه الميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي المكان اللي بيفك الروابط الكيميائية بين جزيئات الجلوكوز، وتفكيك الروابط بين الجزيئات بتنتج طاقة كبيرة، هي دي الطاقة اللي الجسم بيستغلها علشان يقوم بالوظائف. لحد دلوقتي الكلام جميل ما فيهوش أي مشاكل. إيه بقى علاقة التنفس والأكسجين بالموضوع؟ وليه دخلتنا أصلاً في موضوع الأكل؟ العلاقة ببساطة هي إن السيناريو اللي فات ده كله ما ينفعش يحصل بدون اشتعال. لحد دلوقتي إحنا عندنا الوقود اللي هنستخلص منه الطاقة واللي هو الجلوكوز، وعندنا المصنع أو المكنة واللي هي الميتوكوندريا، وعندنا كمان العمال اللي هيشتغلوا في المصنع وينقلوه وهو الدم والإنزيمات، بس لسه ما عندناش الشعلة أو الحاجة اللي هتحرق الوقود ده وتخرج الطاقة الكامنة جواه. الأكسجين بقى هو الشعلة دي. لما بنتنفس عن طريق الفم أو الأنف، الهواء الجوي بيوصل للقصبة الهوائية وبيفضل يتدرج في التفرعات بتاعتها في قصيبات وشعب لحد ما يوصل لأصغر جزء فيها وهو الحويصلات الهوائية، ودي بتكون أكياس هوائية بالغة الصغر، وعددهم في الرئة الواحدة بيعدي 600 مليون حويصلة. الحويصلات الهوائية دي بقى بتبقى متغطية بشعيرات دموية صغيرة، الشعيرات دي بتكون متصلة بالأوردة والشرايين بتاعة القلب بشكل مباشر، علشان مجرد ما الهواء يوصل ليها تلتقط منه غاز الأكسجين وتبعته للقلب، بعدين يبدأ القلب يضخ الدم المحمل بالأكسجين لكل خلايا الجسم، وهنا بقى يبدأ الأكسجين يشوف شغله. زي ما قلنا الخلية بيبقى فيها الميتوكوندريا وجواها الجلوكوز بتاعها. اللي بيحصل بقى إن الأكسجين بيدخل ويتفاعل مع الجلوكوز، واللي رمزه C6H12O6، يسحب منه الكترونات ويكسر الروابط بتاعته. العملية دي بقى بتحصل في سلسلة تفاعلات طويلة جدا ومعقدة، لكن في النهاية بينتج من التفاعلات دي بخار مية، غاز ثاني أكسيد كربون، طاقة. بخار المية وثاني أكسيد الكربون بيرجعوا للقلب مرة تانية علشان يضخهم للرئة، والرئة تخرجهم من الجسم في عملية الزفير. أما بقى الطاقة واللي فاضلة من التفاعل بتتخزن في مركب كيميائي موجود في الخلية اسمه ATP، أو أدينوزين ثلاثي الفوسفات. المركب ده تقدر تقول عليه كده بطارية طبيعية جوه جسم الإنسان، هو المخزن اللي بيتم حفظ الطاقة جواه، وبناء عليه كل خلية بيكون فيها كمية مهولة من البطاريات تقدر تستغلهم في أي وقت علشان تعمل أي وظيفة. ولما البطارية واللي هي أدينوزين ثلاثي الفوسفات يخرج منها الطاقة بتتحول لأدينوزين ثنائي الفوسفات، وقتها بتتحول لبطارية فارغة لكنها قابلة لإعادة الشحن، وكل ما الأكسجين يدخل مع النفس يكسر جزيئات الجلوكوز الجديدة تبدأ الطاقة تتخزن في البطارية مرة تانية وتتحول لبطارية مليانة لحد ما نستخدمها وترجع نفس الدائرة. كل ما يحصل كل ما يمد الجسم بمخزون جديد من الطاقة لحد ما نستهلكها ونرجع نملاها من الأول. دلوقتي بقى اللي نفهمه من الكلام اللي فات ده إن وظيفة الأكسجين الأساسية إنه يتفاعل مع الجلوكوز ويسحب منه إلكترونات. طب ليه ما فيش غاز تاني من غازات الغلاف الجوي يقوم بالمهمة دي غيره يعني؟ إشمعنى الأكسجين دونا عن غيره؟ ليه يعني ما نتنفسش النيتروجين واللي موجود أصلا عندنا بكميات كبيرة جدا في الهواء؟ اللي بيميز الأكسجين دونا عن غيره من الغازات هو إن الأكسجين شديد التفاعل وبيندمج بسهولة مع جزيئات الجلوكوز علشان يمدنا بالطاقة. الأكسجين عنصر مؤكسد قوي وسلبيته الكهربية عالية كمان، أو بمعنى آخر قدرته على جذب الإلكترونات من المركبات اللي حواليه كبيرة جدا، في حين إن الموضوع مختلف تماما مع غاز النيتروجين مثلا. النيتروجين غاز مستقر ومش بيتفاعل مع المركبات اللي بيتعرض لها إطلاقا إلا في ظروف معينة، وده لأن ذرتين النيتروجين بيرتبطوا مع بعضهم برابطة اسمها التساهمية الثلاثية، والرابطة دي بتكون قوية جدا وصعب يتم كسرها، وعلشان كده النيتروجين ما بيكونش مفيد للجسم خصوصا في موضوع تفاعل الطاقة اللي بيحصل مع جزيئات الجلوكوز، وبناء عليه ما بيدخلش في عملية التنفس. ومن الجدير بالذكر ان باقي الغازات الموجودة على وجه الارض ما هياش بنفس كفاءة الاكسجين، وحتى لو في غازات بتقدر تجذب الالكترونات بكفاءة فبرضو ما ينفعش هي اللي نتنفسها، لان عادة بيكون ليها بعض الصفات التانية اللي خطيرة بالنسبة للانسان، زي ان الغاز يكون سام او حامضي او انه ما يبقاش في صورة نقية او انه يبقى متصل مع ذرات او مركبات تانية. وعلشان كده هيفضل الاكسجين هو اهم عملة بالنسبة للانسان، وهو الداعم الطبيعي للحياة على وجه الارض برغم من انه ما هواش الغاز الاكثر وفرة في الغلاف الجوي. ممكن واحد تاني يطلع دلوقتي يقول لك طب ليه ربنا خلق الغازات التانية دي كلها طالما احنا هنستخدم اكسجين بس؟ مش كده الكلام معناه ان باقي الغازات اللي في الغلاف الجوي دي ملهاش لازمة؟ في الواقع لا، الغازات التانية الموجودة في الهواء مهمة جدا جدا لحياتنا زيها زي الاكسجين بالظبط، كل الموضوع اننا مش بنتنفسهم زي ما وضحنا، ليهم ادوار تانية برضو بترجع علينا بالنفع. التقسيمة الدقيقة بتاعت الغازات اللي في الهواء بتخلي غاز الاكسجين ما يكونش مركز، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الاكسجين اي نعم مفيد ومهم، لكن لو تواجد بكميات كبيرة وتنفسناه وقتها هيكون في غاية الخطورة. لو حد استنشق اكسجين نقي فده هيكسر كل الجلوكوز اللي موجود في الخلايا بتاعتنا مرة واحدة، والطاقة اللي هتخرج من التفاعل ده هتبقى اكبر بكتير من اللي جسمنا يتحمله، وهيبقى كأن في قنبلة صغيرة انفجرت جوانا، وده بدوره هيتسبب في تلف الانسجة والاوعية الدموية المتصلة بيها. ده غير ان الاكسجين النقي لما بيتواجد بكميات كبيرة بيتسبب في انتاج نظير خطير ليه اسمه الاكسجين راديكالز، والعنصر ده في الجسم بيضر الدهون والبروتينات بل والحمض النووي نفسه، ده غير انه بيأثر على الرؤية وبيضر الجهاز التنفسي، وعلشان كده الاكسجين المخفف ده هو الخيار الانسب لينا، وده اللي بتعمله الغازات التانية بالفعل، انها بتزحم الاكسجين علشان نستنشق منه كمية محدودة في كل مرة ويتحكموا في حجم وضغط الهواء جوه الانسان، وده لاننا لما نتنفس الهواء الجوي بيدخل جسمنا بكل مكوناته، بيدخل اكسجين ونيتروجين وارجون وبخار مية واي غاز تاني موجود حوالينا، كل الغازات دي تدخل للرئة وتشق طريقها لحد الحويصلات الهوائية، لكن الحويصلات بتستخلص الاكسجين بس وتسلمه للدم، باقي الغازات ترجع تخرج مرة تانية مع ثاني أكسيد الكربون. وعلشان كده لو جينا نبص على مكونات هواء الشهيق هنلاقيه عبارة عن 78% نيتروجين، 21% أكسجين، 0.9% أرجون، 0.03% ثاني أكسيد كربون، في حين إن هواء الزفير اللي بيخرج بيكون عبارة عن 78% نيتروجين برضو، لكن المرة دي 17% بس أكسجين، 0.9% أرجون، 4% ثاني أكسيد كربون. يعني النيتروجين والغازات التانية بتخرج زي ما هي، في حين ان الاكسجين بيتم استهلاكه ويتحول لثاني اكسيد كربون. وعلشان كده احنا فعليا بنتنفس كل الغازات لكن بنستخلص منها الاكسجين وبس، وهو ده برضو السبب اللي بيسمح لنا ان احنا نعمل لحد تنفس صناعي، لان احنا في الزفير بتاعنا بيكون فيه كمية اكسجين اكتر من اللي بنحتاجها. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.